بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر الدعاء، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: ويقرأ سورة اليوم الكهف يومها، يعني يسن أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وسورة الكهف معروفة، وسميت بسورة الكهف لأنه ذكر فيها الكهف. طيب، وحديثها مختلف فيه، والأقرب أنه ثابت، ولذلك قد صح الألباني السيوطي المصري والألباني رحمهم الله، وقال كل من ابن باز وابن عثيمين، شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك الفوزان حفظه الله، إن حديثه مجتمعة تدل على مشروعية قراءتها. أحاديث مجتمعة، يعني الحديث مفرد ضعيف، لكن باجتماع الحديث تتقوى. طيب، ثم إن قراءتها تبدأ من اليوم، يعني من طلوع الفجر، يعني في يوم الجمعة إلى غروب الشمس. وقوله ويكثر الدعاء، يعني يكثر الدعاء الله عز وجل، دعاء المسألة، السؤال، لأنه قد جاء في حديث ذكر الشارح عندكم، ذكر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوفق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، إنها قليلة، وفي رواية وهي ساعة خفيفة. واختلف العلماء جدا في موضعها، وأقرب الأقوال أنها، يرحمك الله، أنها من خروج الإمام إلى على المنبر حتى تقضي الصلاة، هذا أقوى الأقوال، وفي مسلم أنها من خروج الإمام على المنبر حتى تقضي الصلاة، وحديث في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والقول الثاني يليه في القوة أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقوله يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبد الدعاء، ومن الله عز وجل الثناء، أي أن الله يثني على عبده في الملأ الأعلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه، فإن صلاتك معروض علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقوله: ولا تخطى رقاب الناس، يعني إذا دخل المأموم المسجد فلا تخطى رقاب الناس، يعني لا يأتي بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا عن تخطي الرقاب، بل قطع الخطبة وكلمه فقال: اجلس فقد آذيت. ولأن فيه أذل الناس، وقوله: إلا أن يكون إماما، يعني إذا كان إماما ليذهب يدخل إلى المنبر أو الصلاة، فلا يكره لأنها حاجة، ولأن الناس لا يتأذون بالإمام، لا يتأذون منه لأنه إمامهم ويأنسون به، بعكس المأموم فإنه يؤذيهم. لكن إذا كان الآن الحال كما عندنا اليوم الباب من الأمام فلا يتخطى إلا عند الحاجة، وألحقوا به المؤذن، والمؤذن تخطى رقاب الناس فإنه لا بأس به للحاجة، ولأن الناس لا يتأذون به. طيب، وقوله أو إلى فرجة، أو إلى فرجة يعني أنه دخل المسجد فرأى فرجة فله أن يتخطى الرقاب، وظاهر كلامه ولو كانت الصفوف كثيرة يتخطى الرقاب، فقد يرى وهو في الخلف فرجة في الصف الأول وأمامه 10 صفوف، فعلى كلام المؤلف يتخطى الرقاب. والقول الثاني أنه لا يفعل لعموم النهي، دعوم النهي، وهم عللوا بأن المأمومين هم السبب، لأن الذي ينبغي لهم أن يتقدموا وسدوا الفرجة. ولكن يقال إن الحديث عام في النهي، ثم إن هذه الفرجة قد تكون انفتحت بعد أن تراست الصفوف، كما لو تميز الناس وانفتحت بينهم فرجة، يقول لا تفعل وأتي مبكرا. نقول إن تكون فرجة انفتحت بعد أن اكتملت الصفوف ولم ينتبهوا لها، أو ذهب شخص ليتوضأ، نعم ممكن ذهب شخص أيضا ما يدري. يمكن هذا أيضا، يمكن درء المفسدة مقدم على المصلحة. شيخ أحسن الله عليك، من هنا في المشاهد في المساجد يعني ما عندهم اهتمام بالصف الأول في الغالب يعني، وبرضه في فرج يعني ممكن تكون يعني تدخل ناس، الناس يعني مثلا كثر في المسجد فالواحد ما يدخل يعني اذا شاف فرج. نقول اما اذا كان فيه فتحات بين الصفوف تدخل يمين ثم يسار بدون اذى فادخل، والغالب انه كذا، الغالب قبل الصلاه ان الانسان يدخل يقدر يمشي يمينا ويسارا بدون ان يتخطى الرقاب. ترى مع تخطي الرقاب ياتي رجله من فوق الرقبه فوق الكتف، هذا المعنى يخطر خطرا. أما إذا كان فيه فرج فتحات يدخل. جزاك الله خيرا، واضح الكلام؟ إذا الصفر تصت لا يدخل. طيب، وقوله حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني حرم أن يقوم غيره، يعني يقول قم أو يأخذ بيده أو ما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مكانه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقيم الرجل من مكانه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. طيب، وقوله إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، قوله صاحبا له يعني صديقا أو ولدا أو أخا، قال اجلس وأنا بجيك. فهنا إن كان الوقت قصيرا أو قام لحاجة فلا بأس، كان يقوم مثلا بيتوضأ أو ذهب للسيارة يأتي بحاجة، وربما للبيت ويأتي بحاجة ويرجع قريبا وهو في المسجد أصلا، فقال اجلس هنا حتى أجيك فلا بأس. ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنه ما يجي المسجد، يقول له رح الصف الأول مسك لي مكان حتى أجي، مثل الساعة 9 ولا يجي للساعة 11 أو 11:30. فعلى كلام الفقهاء يجوز، لأن هذا قدم الصديق أو الابن تقدم ومسك المكان فله يتنازل له، والصواب أنه ما ينبغي أولا لأنه ما تقدم، ما تقدم فلا حق له، والذي تقدموهم هم الحق لهم. وثانيا لئلا يتزين بما ليس فيه، لئلا يتزين بما ليس فيه، لأن الناس سوف يظنون أنه حريص على التقدم وأنه متقدم. نعم. ليلة الجمعة حديثها ضعيف، حديثها ضعيف. على كل بيجينا في كلام ألف. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: خامسا ويقرأ سورة الكهف في يومها لما ورد في فضل قراءتها من أحاديث، وإن كانت لا تخلو مما قال، ولكن من مجموعها يستفاد أن قراءة سورة الكهف في هذا اليوم لها فضل. سادسا ويكثر الدعاء لأن هذا يوم عظيم. وأخبر الحاشية، حاشية رقم واحد، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه الحاكم والبيهقي بلفظ: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. اكتب صح السيوطي والألباني وحسن ابن حجر رحمه الله. يعني يستأنس به إذا أطبقوا عليه. هذا له أصل، له أصل. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله ويسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يدرى في أي وقت في هذا اليوم، أخفاها الله من أجل أن ينشغل المسلم بالدعاء في سائر اليوم، من أجل أن يكثر دعاء من أجل أن يكثر دعاؤه ويعظم أجره. سابعا ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مما يستحب في هذا اليوم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حقوقه علينا ومن امتثال أمر الله، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما يحرم على من أتى لصلاة الجمعة: أولا ولا يتخطى رقاب الناس، يحرم أن يتخطى رقاب الناس، فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس بتخطي رقابهم، فيجلس حيث يجد مكانا ولو كان في آخر المسجد، لأنه هو المفرط. ويستثنى من ذلك حالتان ذكرها بقوله: الحالة الأولى إلا أن يكون إماما، أي لا يجوز تخطي رقاب الناس، لا يجوز تخطي رقاب الناس إلا إذا كان إماما وليس له طريق إلى المنبر إلا بالتخطي. الحالة الثانية إذا كان التخطي إلى فرجة، إذا رأى فرجة في صف فيتخطى ليسدها، لأنهم هم الذين أخطأوا وفرطوا في ترك تلك هذه الفرجة. هذا تعليلهم، تعليلهم المذهب. وسبق معنا أنه قد يكون الفرجة قد انفتحت بعد أن اكتملت الصفوف، فربما يكون الذي الصف الثاني هو الذي أخطأ، لكن الثالث والرابع والخامس بأي حق يؤذون؟ أحسنت، هذا لأشكال العلماء، وجاء الأقوال تتعدد، وصلت الأربعين قول بسبب هذا القائم، لكن قال العلماء إن من كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة، يكون معنا قائم يعني باقي. إيه؟ نعم. ثانيا وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد في الجمعة أو في غيرها فهو أحق به، لحديث: من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ويستثنى من ذلك سبق أين ما لم يسبق إليه وما لا هو بند ها ما لم الجوال إيه ما لم عدلوا نعم ويستثنى من ذلك إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له أي إذا قدم إلى المكان واحدا من أصحابه أو من خدمه أو من أولاده ليحجز له المكان فلا بأس أن يقيمه ويجلس في مكانه لأنه وكيل عنه والقول الثاني لا يفعل لئلا يظن به ما ليس منه والمتزين بما ليس فيه كلابس ثوب يزور هل تعلمون هذه العبارة؟ المتزين بما ليس فيه كلابس ثوب يزور حديث المتزين بما ليس فيه كلابس ثوب يزور ثوب يزور ثوب كذب حديث ها؟ وبحديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور هذا الحديث أي. طيب يعني الإنسان يظهر ما ليس فيه مثل صار يوم الخميس يبدأ يسوي نفسه إنه صائم يتفل مدري ويش يسوي كذا هو مو بصائم كذاب يعني صائم إذا كنت صائما ينبغي أن توري فكيف أنت ما أنت بصائم واضح هذا وهكذا قيام الليل والله يقول اللهم لك الحمد للأيام قيام من اليسير بسيط اللهم لك الحمد وما قام أصلا والله الواحد يا أخي إذا جاهد نفسه على طول تستقيم أموره طيب والثاني أنه تحايل لأخذ هذا المكان أبو إبراهيم يقول متشبع ظهر هذا حديث هو متشبع أنا أخطيت لفظه أيه شوف يا عبد الرحمن المتشبع ما ليس فيه أيه أكتب بس حديث المتشبع أنا أطول يجيك أقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وحرم رفع مصلى مفروش وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به طيب هذا الآن حجز المكان بالفراش يعني بالسجادة أو بالكتاب أو ما شبه ذلك نقول هذا له أحوال الحالة الأولى أن يكون الإنسان في المسجد لكن أراد أن يتوضأ أو أراد أن يمشي أو ما أشبه ذلك مثل هذا لا بأس به يعني لا بأس به وأما إن كان سيضعه ثم يخرج يعني ثم يخرج فهذا له جانبان ها؟ إن أولاً أن يكون الإنسان في حالة ثانية. مثل هذا لا بأس به قلنا لا بأس به. هذا اللي ذكرته الثاني. الثاني أن يضعه ثم يخرج. فهذا له جانبان. أما فعله فلا يجوز. وأما رفع المصلى فينظر. إن خيف مفسدة فلا يرفع والإثم على من وضعه إلا إذا قيمت الصلاة فلا يرفع إلا إذا قيمت الصلاة وأما إن لم نخف المفسدة فيجوز رفعه وخاصة إذا كان الذي يرفع له سلطة كأن يكون ولي الأمر أو كبير الناس وما أشبه ذلك. وقوله ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو حق به، كان يكون إنسان دخل المسجد ثم أراد يتوضأ أو أراد أن يأكل أو يشرب ثم قام، فهنا إن رجع قريبا فهو حق به وإن أطال فليس حق به. طيب الدليل يقول قوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو حق به، من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو حق به. طيب انتظر قليلا، وفين قيل ما الفرق بين هذه المسألة اللي قبلها؟ نقول المسألة هذه أن المكان مفتوح بدون شيء، ما في شيء، وأما الأولى ففيه وضع مصلى، يعني وضع سجادة أو كتابا أو حملت مصاحف أو وضع غترته، أما هذا الآن مفتوح ما في شيء، هو حقبة. فإن قيل ما الوقت؟ يقدر بالعرف بقدر حاجته، كان يكون نصف ساعة مثلا ربع ساعة، هذا قريب ما يجلس ساعة شو يسوي؟ هذا كثير. ثم أيضا نرجع إلى ما سبق، ما هو؟ إذا خيف مفسدة، فإذا عرفنا أن هذا الرجل شرير هنا يترك. نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثانيا وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، فرش المكان واحتجازه في المسجد فيه تفصيل، إن كان الذي فرش واحتجز خرج لحاجة ثم يعود قريبا فهو أحق بهذا المكان، ولا يجوز رفع مصلاه أو ما وضعه فيه، أما من احتجز المكان وتأخر عنه بغير عذر فهذا لا حق له بهذا المكان. قوله ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق هنا به. أيها الإخوة، يعني فيه حكم وفيه تصرف، فقلت لك هذا الشخص قد فعل حراما لكن نحن ما نترك، وخاصة أثناء الفعل اترك الآن وخله، ثم بعد الصلاة مثلا أو في غير يوم الجمعة تتعلمه، إن قدرت مباشرة أو بالجوال رسالة مثلا أو تخبر أحدا، فالإنسان ينبغي في إنكار المنكر أن يعني يمشي على الحكمة، فإذا ترددت أحسن الآن وأجل أجل. نعم. قوله ومن قام من موضعه لعارض لاحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، إذا عرض له حاجة وقام من أجله وفي نيتها أن يعود قريبا فهو أحق بمكانه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. طيب قوله من دخل ولم يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يجوز فيهما، الدليل حديث سليك القطفاني حيث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما، يعني خففهما. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب تحية المسجد، وجه قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ثم كلمه وأقامه، وهذا ترك استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا ترك الواجب إلا لواجب، ربما نقول أوجب منه، ومع هذا النبي أمره بالقيام. وقوله ولا يجوز، طيب فإن طال الجلوس كأن لم ينتبه إلا بعد 10 دقائق فهنا سنة فتى محلها. وقوله هو يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، يعني للإمام يكلم الناس بدون خطبة، كان يقول فان قم اجلس تعال، أو لمن يكلمه كان يأتي أحد يكلمه، فمثل هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يقيد بالحاجة، يقيد بالحاجة. كان يقول يا من الناس تقدموا، فيه الناس في الشمس تقدموا، يكون فيه فرج أغلقوها، أو يقول مثلا الميكروفون زود عليه، نقص عليه، شغل مكيفات، شغل مراوح، هذه حاجة. وهكذا المأموم، كان يقول المأموم للإمام يا شيخ ترى الناس برا وفي فراغات، خليهم يتقدمون لا بأس. أو كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل، فسسقي، فالنبي قطع الخطوة وسسق ثم استمر في الخطبة. أو تكون مسألة فقهية أراد استيضاحها من الإمام، وعند شيخنا رحمه الله قام رجل دوسري، نعم من أهل القصيم، كان أراه الآن، رجل جريء على الشيخ، معرفة للشيخ، يسأله عن مسائل في الخطبة. كان الشيخ يتكلم عن زكاة الذهب، ذهب النساء، لكن مسألة، فقام وسأله، أظن عن سأله مسألة لو كان الرجل عنده بنات وكل واحدة عندها ذهب لكن ما يبلغ النصاب، فيجمع. فقال الشيخ فيما أذكر الآن إن كان أعطاهن إياه على سبيل الإعارة فيجمع، وإن أعطاهن على سبيل التمليك فكل واحدة ذهب مستقل. واضح؟ إذا كان في خطبة الجمعة هذا لا بس استيضاح. طيب قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، أما أثناء الخطبة فلا يجوز الكلام، فإن تكلم فقد وقع في المحظور وذهب أجر جمعته، لكن جمعته صحيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. نعم سلم عليه شخصا باليد لا سلم باليد لكن بدون كلام، سلم بيدك، وخاصة العوام ربما تركته يخلي الخطبة الجمعة تعود عليك، إذا هذا تسلم تضحك لك تبسم له. نعم قال الشارح حفظه الله تعالى رابعا ومن دخل يعني دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب خطبة الجمعة لم يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين يوجز فيهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، فدل هذا على مشروعية صلاة الركعتين وأنه لا يجلس حتى يصليهما يصليهما، ولكن يخفف الركعتين من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. خامسا ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، يحرم الكلام حال الخطبتين ويجب الاستماع والإنصات، وهذا مما يدل على أهمية خطبة الجمعة وعلى أنه يجب أن يعتنى بها من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فالخطيب يعتني بموضوع الخطبة ومطابقتها للخطب المشروعة من حيث اشتمالها على حمد الله، حيث اشتمالها من حيث اشتمالها على حمد الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة بما يحرك القلوب وقراءة القرآن فيها بما يناسب الموضوع. وليس المراد بالخطبة مجرد كلام يتكلم، وليس المراد بالخطبة مجرد، صح، مجرد خبر ليس، مجرد كلام يتكلم به على المنبر أو كلام في غير الموضوع الذي يهم الحاضرين ويحتاجه الحاضرون، بل يراعي حاجة الحاضرين. هذا كلام نفيس من الشيخ حفظه الله، نقول فالخطيب يعتني الخطبة وكذلك المأمومين يعتنون بها سماعا. نعم ويراعي المناسبة التي يتكلم عنها من التنبيه على أخطاء تقع في المجتمع أو بيان أشياء يجهلها الحاضرون من أمور دينهم، خصوصا أمر العقيدة، فيعتني أمر

قال اللهم حوالينا ولا علينا، وكان يشير إلى السحاب، فما يشير إلى جهة إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة فاتحة والأمطار من يمين يسر. نعم صح، يعني ما في مطر. قوله ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يجوز الكلام قبل الخطبة ويجوز بعد نهاية الخطبة، لأن الكلام إنما يحرم وقت الخطبة من بدايتها إلى نهايتها، أما قبلها أو بعدها فلا مانع من الكلام، مع أنه ينبغي للحاضرين في المسجد أن يشتغلوا بذكر الله. ويجوز بين الخطبتين الدعاء، رفع اليدين بين الخطبتين، هذا موضع الدعاء. طيب انتهى الحمد لله باب الجمعة. كم صفحة؟